قال الفيلسوف سعد الغزاوي. سميرة عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف. قلت له يوما: فيلسوف. نعم يا بنيتي. بماذا تجيبني إذا سألتك عن أخطر وأظهر ما يهدد الحضارة الإنسانية بالانحسار والانحدار؟ بنيتي، من أوضح وأفصح ما يهدد الحضارة الإنسانية بالانحدار والانحسار تفشي المهلكات التي تؤدي إلى الأسقام والبليات ثم إلى الدمار والمنيات. فما هي يا فيلسوف؟ الدخان والتدخين. فحدثني إذن لو سمحت عن الدخان والتدخين من بداية نشأتهما إلى ذا الحين. بنيتي، لقد درج المصريون القدماء كما درج الرومان من قديم الزمان على إطلاق واستنشاق دخان البخور كعادة حسنة معتادة في دور العبادة. جميل، فمن يكون إذن أول إنسان استعمل الدخان المعروف لدينا الآن؟ الهنود الحمر في أمريكا يا بنيتي هم أول من بدأ باستنشاق دخان أوراق نبات التبغ والطباق. طيب، كيف إذن انتقلت من أمريكا هذه العادة المعتادة إلى سائر العباد في مختلف البلاد؟ في القرن السادس عشر بعد اكتشاف كولومبوس لأمريكا انتقلت وانتشرت عادة التدخين إلى سائر أنحاء أوروبا. يا ستار! وكان يظن أول الأمر أن للتدخين فوائد طبية ومزايا صحية، ولكن ماذا يا فيلسوف؟ ولكن اتضح عام 1603 أنه ليس للتدخين أي مفعول صحي أو مدلول طبي. نعم، بل على العكس، تأكد سوء أثره وعظيم ضرره، مما جعل ملك إنجلترا في ذلك الحين يحمل حملة شعواء كبيرة على التدخين. جميل، ولكن ماذا يا ترى كان موقف الدين من عادة التدخين في ذلك الحين؟ في قصتي إجابتي، فاسمعيها يا بنيتي. كل آذان مصغية، تفضل. في معرض حديث أحد الأطباء الأجلاء عن آثار ومضار التدخين سأله سائل مثل سؤالك هذا: ما هي آثار ومضار التدخين يا سيدي؟ الواقع يا أخي أن بابا الفاتيكان أعلن في إيطاليا معارضته الشديدة لعادة التدخين السيئة الضارة، وهاجمها في عظاته أعنف مهاجمة. فهل لقي التدخين في ذلك الحين مهاجمة أو معارضة أيضا من أئمة المسلمين؟ نعم يا أخي، ففي العهد العثماني عارض مفتي تركيا التدخين معارضة شديدة قوية، وهاجم المدخنين، بل واعتبر التدخين خروجا عن الشرع والدين، مما جعل السلطان مراد الرابع يأمر بفرض عقوبة الإعدام لمن يضبط في ذلك الحين وهو يمارس جريمة التدخين. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، ولكن ما خير ما تود أن تنهي به حديث الليلة عن الدخان والتدخين؟ بنيتي، يقول أحد الحكماء: عجبت لرجل يدخل الوباء إلى شفتيه بيديه ليدمر عامدا صدره ورئتيه. ويقول آخر: ولكن بنيتي، هذا أمر شرحه يطول وأنا الليلة مشغول. وأنا أيضا أعجب كل العجب ممن يعرف ضرر التدخين المبين ثم يصر بعد ذلك على التدخين، وأقول: إلى الغد إذن يا فيلسوف. Thank you.